مو بشغال هذا مو بهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الضرب الثالث في الدماء الواجبة للفوات لفوات الحج أو لترك واجب، بناء على أن من ترك نسكا فليهرق دما أو للمباشرة في غير الفرج فما أوجب منه بدنه فحكمه حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج. الضرب الثالث يعني القسم الثالث من أقسام الفدية: الدماء الواجبة للفوات ومثله الإحصار، والإحصار يترتب عليه فوات إذا أحصر ومنع من دخول مكة فأتاه الحج، لكن إذا تم الإحصار وفك هذا الإحصار في زمن يمكنه تدارك الحج ما يسمى فوات، وإن صار إحصار لكنه غير مؤثر في الحج. فمن جاء نعم التقسيم الأول تخير والثاني تقسيم والثالث بما الواحد ليس قسيما في مسألة الإكراه، فيما إذا لو أكره الزوج زوجته على الوطء، تقدم أنه لا شيء عليها وحجها صحيح ويتصور إكراهها. وبحثنا مسألة إكراه الرجل على الوطء، وأن جمع من أهل العلم يقول أنه لا يتصور إكراهه، لا يتصور إكراه الرجل، لأنه إذا أكره لم ينتشر. وآخرون قالوا إنه يمكن إكراه، كان التهديد من قادر على التنفيذ ليس له إلا أن يستجيب، لا سيما إذا كان التهديد بأمر لا يطيقه. على كل حال، تكلم ابن الملقن عن طلاق المكره هل يقع ولا يقع؟ قال واختلفوا في حد الإكراه، لأنه ليس كل إكراه إكراها، الإكراه الملجئ الذي يترتب عليه إزهاق النفس أو التكليف ما لا يطيقه الإنسان، هذا لا شك أنه لا مؤاخذة عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أنواع من الإكراه تصوره الناس إكراها بما هددها بشيء يسير، يعني من ذلك هددها بالطلاق، هذا شيء عظيم، لكن هل يدخل في حد الإكراه أو لا يدخل؟ لأن هناك الإكراه الملجئ شخص وثق الوثاق الشديد الذي لا يستطيع التخلص منه، هذا إكراه ملجئ، لكن قال لزوجته إن لم تطاوعي فأنت طالق في رمضان أو في الحج، هل نعتبرها مكرهة ولا شيء عليها أو لا يدخل هذا في الإكراه لأنه أمر تستطيعه وتطيقه، وإذا طلقها لا يكون عليها ضرر كبير بمثل الإكراه الملجئ، وإن كانت الظروف يعني تختلف. الناس كانوا يعدون الطلاق مثل الموت، ترتب عليه آثار كبيرة جدا وضياع ومدري إيش، والآن بالجهاز المرأة طلبت أن تخرج المقهى ولا المطعم ولا شيء ورفض، تضرب الجوال وتخلعه. طلاق مثل هذه العد كراه، ها أمر سهل عندهم الحين، وأعداد كبيرة جدا من هذا النوع. اختلفت الظروف، والنساء صرنا مثل الرجال موظفات، يمكن هي اللي تصرف عليه، ولذلك خف وزنه وقيمته وعند أدنى كلمة تخلع. واختلفوا في حد الإكراه، فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه، إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته، وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به، يعني إذا هدد بضرب صوتين فهو مكره، يعني أتكلم الكلام الذي يراد مني وأنا لا أريده، فقال هذا الصوت من أضربك عصا صوتين أو عصوين وإلا تقول كذا ولا بتكلمه. وقال شريح والنخعي، والناس يتفاوتون في مثل هذا في تحمل الضرب، بعضهم إذا رأى الصوت أغمي عليه قبل أن يباشر جلده، وبعضهم، وهذا حصل في المدارس قديما لما كان الضرب متاح للمدرسين، والمدرسون بعضهم عنده جبروت وعنده يحمل الطلاب ما لا يطيقون، وبعض الطلاب يمد يده كذا ويضربه 100 عصا ولا يتحرك. فهذه أمور تتفاوت. يقول ما أنا ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. وقال شريح والنخعي القيد كره والوعيد كره والسجن كره. قال ابن سحنون وهذا كله عند مالك وأصحابه كره، والضرب عندهم كره وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت، يعني يهدد بسجن يوم ولا يهدد بسجن عام أو أكثر من ذلك أو أقل، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل في قليل السجن. الناس يتفاوتون حتى في السجن، وشخص سجن ساعة يعادل عنه عنده ألوف، وبعض الناس الدرهم يعدل عنده سجن سنة، وبعضهم يقدم نفسه للسجن من أجل ما يصرف للمسجونين من غذاء أو شيء. فالناس يتفاوتون في هذا، وينظر في كل شخص ما يناسب حاله. فالضيق يدخل في قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك، يعني لو كان ما يملك التنفيذ لكن لا يهمه، يغلب على ظن المكره أنه ينفذ سواء كان السلطان أو غيره، يكون إكراه عند مالك. وتناقض أهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة، فلم يجعلوا القيد والسجن إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة، لأنه لا يخاف منه التلف، وحينئذ لا يكون ملجئا. السجن اشرب هذا الكأس ولا سجناك، كل من هذه الميتة ولا سجناك، يقول أهل العراق لا يطاوع، وجعلوه إكراها في إقراره عندي لفلان 1000 درهم. قال ابن سحنون في إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون في غير التلف، في غير تلف نفس، يعني لا يلزم أن يكون التهديد بإتلاف النفس بل ما دون ذلك، لكن ما دون ذلك مراحل متفاوتة، منها ما يقرب من الإلجاء ومنها ما يبعد عنه. قال ابن حزم الإكراه قسمان، إكراه على كلام وعلى فعل، فالأول لا يجب به شيء كالكفر والقذف والإقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع، على كل كلام يكره على النطق بكلمة كلمة من الباطل، أو لكن كالكفر والقذف، يعني هل يدخل فيه حقوق العباد؟ لأنه في قوله ما أكره عليه حاكن اللفظ، يعني غير معتقد له، هو مجرد حكاية، وحاكي الكفر ليس بكافر. ومن فرق بين الأمرين والأعمال بالنيات، فصح أن من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه. الثاني قسمان إكراه على الفعل، كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه، لكن من أكره ليظلم غيره هدد بالقتل إن لم يقتل فلانا. ها؟ ليس بقاءه بأول من بقاء الثاني، فهذا لا يجوز بحال. كلام طويل لأهل العلم، والله المستعان. الضرب الثالث مثل ما ذكر أبو عبد الملك أنه ليس بقسيم للأول والثاني، فما وجهه؟ عندك شيء على هذا من الشروح؟ هل يعتبر قسم ولا قسيم؟ الأول التخيير والثاني على الترتيب والثالث الدماء الواجبة. الضرب هو القسم، الضرب هو القسم، والأضرب الأقسام التي يشملها عنوان واحد. فهل هذه يشملها عنوان واحد؟ يعني هذه القسمة الثلاثية على تقسيم المؤلف، رأي الشيخ؟ والله حسن الله إليك. ها؟ الذي يظهر أن القسمين الأولين فيها أمور إما على التخيير أو الترتيب، وهذا أمر واحد وهي الدماء. لكن ليس بقسيم، لا تخيير ولا ترتيب، ليس بقسيم، شيء واحد. لكن ليس بقسيم الأقسام السابقة، هو قسيم لهم من حيث أنه موجب، أنه موجب، لكنه يوجب شيئا واحدا، لا يدخل في التخيير ولا يدخل في الترتيب، لكن من أنواعه ما يشتمل على أكثر من نوع، وفيها ما يخير فيه، فيدخل تحت النوع القسم الأول. لأن أحسن الله إليك، هو تكلم عن الفدية، قال باب الفدية وهي على ثلاثة أوراق، فضرب على التخير وضرب على الترتيب وضرب لا تخير فيه ولا ترتيب. إيه إيه، لكن إذا قلنا أنها تابعة للعنوان الأصلي فمتصور. من أنواع الفدية الثالث لا هذا ولا هذا. إيه لكن هو لا يتعلق ب ليس التقسيم دخول الأقسام الثلاثة في المقسم دخولا حاصرا، وإنما الفدية عموما منها ما يخير فيها ومنها ما هي مرتبة ومنها ما له هذا ولا هذا. من هذه الحيثية يتجه. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات، فوات الحج أو لترك واجب، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وسيأتي. أو لترك واجب، من ترك نسكا فليرق دما، الكلام ابن عباس. أو لترك واجب أو للمباشرة، يعني فيما دون الفرج. أما في الفرج فتقدم أنه قبل التحلل الأول مبطل للحج. ها؟ قبل التحلل الأول. فما أوجب منه بدنة فحكمه حكم البدنة الواجبة بالوطئ في الفرج. ما يقال إن بدنة الوطئ في الفرج مغلظة وبدنة الوطئ فيما دون الفرج هو في أحكام أخرى في جزاء الصيد مثلا أو غيره تختلف، الحكم واحد. وما عداه فقال القاضي: ما وجب لترك واجب يعني ترك نسك ملحق بدم المتعة. وعلى هذا إذا لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وما وجب للمباشرة يعني فيما دون الفرج ملحق بفدية الأذى، وفدية الأذى كما جاء في حديث كعب بن عجرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة. وصفة هذه البدنة هي صفة البدنة الموجبة الواجب عليه بالجماع. صفة البدنة قال ابحث لك عن واحد تنصخر من هذه أو أرخص من هذه، ما قال له بدنة بدنة. لكن لو أهدى بدنة قيمتها 10,000 في الوضع وأهدى في المباشرة بدنة قيمتها 3,000 كلها مجزية، لأن لو أنا أهدى هذه في الوضع قبل التحلل الأول ما قيل له وركتي شوف لك واحد أفضل من هذه. السن معتبر، السن لا بد منه، لكن القيمة، القيم تختلف. وإن كان السن وإن كانت مجزئة في الجملة لكن لا إنسان وكرم نفسه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآن الأضاحي تضحية بالغنم منها ما تصل قيمته إلى 3,000 من الغنم ومنها ما لا يصل 1,000، نقول إلا تذبح من 3000 لأنك غني وموسر؟ لا لا ما يلزم هذا. وإن لم ينزل فعليه شاة، باشر بما دون الفرج. وإن لم ينزل فعليه شاة، وعنه بدنة، لأنه من جنس الوط، من جنس التلذذ المخالف لقوله جل وعلا فلا رفث، وهو من نوع من الرفث. وإن كان الرفث في تفسير ابن عباس هو الجماع، لكن كل هذا يدخل فيه وسائله ودواعيه. وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم. وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم، هل هو بدنة أو شاة على روايتين؟ كرر النظر. بعضهم يقول مع أنه مع أنها معصية إلا أنه ملحق بحديث النفس، إنه ما تكلم ولا فعل ولا شيء. لكن يتجه أنه إذا كرر النظر، والنظر في أصله محرم، لكن كرر النظر لزوجته مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد الله هنا، عندك يا أبو عبد الملك كانت معه زوجته عائشة بنت طلحة ها؟ إيه ما يخل خلنا ندور قدام إذن عمر بن عبيد الله قيل له قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فأجمع له على أنه يريق دما ها؟ شو؟ الصوت لا لازم تجرب خلف الذين الحين على اللي لقيناه الحين تفضل. أشهد أن محمدا رسول الله. الأولى النظر فجأة هذه ما يؤاخذ عليها، لكن التكرار يؤاخذ عليه. إيه ما جاء النهي، لكن هل فعل أو يعني النظرة الثانية هل تعد فعل وقد عفي عن حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل؟ هو كلامهم من لا اعتراض عليه كالنظر فأنزل على العبرة بالإنزال وحصول الشهوة واللذة. قال أصل المسألة النظر إلى الأجنبيات حرام، هذا مقطوع به، لكن إذا كان لزوجته طيب كرر النظر لزوجته وهو ممنوع منه في الإحرام فتستوي هي وغيرها النظر بشهوة. شف هذا، روى الأثرم بإسناده أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بن طلحة محرما فسأل فأجمع له على أن يهريق دما. أول من هي عائشة بن طلحة؟ ابن عبيد الله، لكن وضعه ومنزلته من أجمل نساء العالمين، تزوجها مصعب بن عمير بعد خمسة ودفع عليها ألف ألف. ها إذا قبلها ابن الحلال ده وش بيصير عليه؟ وجاء مصعب لزيارة عائشة كما في الموطأ، لزيارة عائشة وهي معه في عصر رمضان، فجلس بعيدا عنها فقالت عائشة أدن من امرأتك، خائفا على نفسه، وعائشة تقول في شيء تسرب. المقصود أن مثل هذه الأمور يعني ما أفتوا بالإجماع عليه دم بمجرد قبله إلا لما يترتب على هذه القبلة بالنسبة لهذه المرأة. ها؟ فرق بين المباشرة وبين الاستنباط. استنى بمباشرة أو استنى بنظر. وش قال؟ يعني سبق ذكرنا سابقاً في مسألة تتحدث عنها لما دخل فرق. هنا بين أن متى أنزل المباشرة دون الفرق فعليه بدلاً. شو؟ تريث شوي شوي. ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنه. طيب. ولما هنا قال وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم. فرق بين المباشرة والإنزال إذا كان بمباشرة أو إذا كان بنظر. لكن هنا مسألة يعني يعذرون بالجهل. المذهب ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان ولا لكن من يعذر بالجهل وهو المرجح عند كثير من شيوخنا الآن الذي يعذر بالجهل هؤلاء الشباب الذين يحجون حجة الإسلام ثم يجون يسألون أنهم استمنوا مثلا هل يرتب عليهم هذه الأحكام؟ هم فعلوا أعظم من ذلك يصلون بلا غسل ما يدرون. نعم يحصل منهم هذا. عن القبلة للصائم هذا واضح لأن الشاب عرضة لأن ينزل والشيخ استر علينا وعليه. المقصود أن قال وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم. لكن هل هو بدن أو شاه؟ الدم يشمل هذا وهذا ولذلك العنوان الدماء الواجبة بما في ذلك ما يكون بدنه ومنه ما يكون بشاه على روايتين. وش قال الله على الإنصاف؟ قوله وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو بدن أو شاه على روايتين وأطلقهما في الشرح وشرح ابن المنجى والزركشي والهداية والمذهب ومسلوك الذهب والمستوعب والكافي إحداهما عليه بدنة وهو المذهب نص عليه وعليه الجمهور في المسألتين يعني في المسألتين والخرقي وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والثانية عليه شاة جزم به في الوجيز قال في الخلاصة لازمه دم قال الزركشي هي المنصوصة قال ناظم المفردات ومحرم بالنظر المكرر أمنى فدا بالشاة أو من جزيت إيش أو ومحرم بالنظر المكرر إيه؟ أمنى فدا بالشاة أمنى فدا بالشاة أو من جزيت شو أو بالجزر عن الإبل يقصد الإبل بس مشغولة عندي بالجزر قال فائدة لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نساء. الله المستعان. هناك أم باشر ولم ينزل فعليه شاة وإذا أنزل فعليه بدنة. أقصد الشيخ قال وما وجب مباشرة ملحق بفدية الأذى يعني هو فدية الأذى أو بدنة. هذه المسائل لا يجزم فيها لأنه يذكر لك عشرة كتب أو 15 كتاب في الإنصاف، بعضها قال كذا وبعضها قال كذا، لأنها ليس فيها نص صريح في المسائل، فهي اجتهادات. ها؟ اكتفى بالشات. تكفي. تجزي. ومع أن الأفعال وإن كانت صورتها واحدة تتفاوت بما يحتف بها، بتفاوت ما يحتف بها. وإن أمذى بذلك فعليه شات. أمذى ولم يمني، لأن فرق بين الإمناء والمذي، المذي ما فيه لذة وما فيه شهوة، ولذلك يفرقون بينهما في الصوم، يدع شهوته وطعامه من أجل، فإذا نتج عن فعله شهوة بإمناء هذا يفطر، وإذا كان بمذي فلا شهوة فيه وحينئذ لا يفطر. وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، فكر فأنزل فلا فدية عليه، لأن الفكر حديث نفس، تفكير حديث نفس. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي ما إذا فكر بامرأة أجنبية وهو على زوجته، فما الحكم؟ هل نقول إن هذا مجرد حديث نفس فلا شيء عليه؟ وقد قيل بذلك من بعض مشايخ، ومنهم من يقول إن التفكير التفكير محرم لأنه يطأ امرأة أجنبية في حقيقة الأمر. ومنهم من يفرق بينما إذا كانت هذه المرأة حقيقية ولها وجود، وإذا كرر ذلك مرارا وتيسرت له في يوم من الأيام، مع هذا التفكير والتكرار قد يقع في المحرم، وإن كان لا وجود لها، مجرد امرأة إن الله ما لها حقيقة ولا وجود، يفرقون بين هذا وهذا. والأصل لأنه ما كل الناس عنده زوجة فيها مما يدعوه إلى نكاحها، بعضها الله يستر على الجميع. أحسن الله إليك، ألا يتوجه القول بالتفرقة بين من استرسل في التفكير وبين من جاهد في دفع التفكير عن نفسه فيفرق بينهما؟ هو الإشكال أن بعض الناس يبتلى، من يضبط نظره ويحصره فيما أباح الله له لن يحصل شيء من ذلك. هي المبتلى بذلك من ابتلي بإرسال نظره فيما حرم الله عليه، فإذا صار يعاشر زوجته ويفكر في فلانة وفلانة لا شك أن هذا محرم، لا شك. لكن إذا كان يتصور امرأته أو يتصور امرأته هذه على غير هذه الصفة، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. الفكر يستدعى. إيه؟ وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، مجرد تفكير، لأنه ملحق بحديث النفس. وذكر خلاف أن وش يقول؟ قوله أن فكر فأنزل فلا فدية عليه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. وعن أبي حفص وابن عقيل أنه كالنظر بقدرته عليه ومرادهما إذا استدعاه، أما إذا غلبه فلا نزاع أنه لا شيء فيه. قاله الكثير وغيره وأطلقهما في الجنة. هو الإشكال أن هذه الآفة التي هي النظر تجر إلى أمور، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه، ومن قرأ في الجواب الكافي لابن القيم عرف ما يترتب عليها، وأن القلب يتشتت إذا ابتلي الإنسان بهذا، سواء بالنظر أو التفكير كلاهما، حتى أنه يستصحبه إذا كثر عنده في أضيق الظروف وفي أوقات العبادات الخاصة، ويشكو منه كثير من الناس. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه لتحصل له لذة الإيمان في القلب. كلام ابن القيم في الجواب الكافي علاج، فيرجع إليه، والله المستعان. يمدينا ناخذ شيء؟ لكل وجه، لأن الرواية ضحى بكبشين سمينين، ورواية أخرى ثمينين. سمينين يعني أكثر لحم وأنفع للفقير وأطيب لحم، والثمينين أغلى، وكل منهما له وجه، لأن بعض الناس يفضل السمين ولو كان أقل قيمة. يعني بعض الغنم وإن كانت كبيرة الجسم كثيرة اللحم، لكن اللذة في أكلها أقل، فينظر فيها إلى الأنفع للفقير. الأنفع للفقير هو المعتمد. يا الله أنتم عليهم ترى ما شربت. السلام عليكم ورحمة الله.